بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم درس الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس ومن تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر شوال لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث 18 من هذا الكتاب المبارك. الحديث 18 هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حسن صحيح. أولا التعريف براوي الحديث. الراوي الأول هو أبو ذر، اسمه جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، من السابقين إلى الإسلام. أسلم هو رابع أربعة أو هو خامس خمسة في الإسلام، وجاء في قصة إسلامه أنه أرسل أخاه لينظر خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يشفه، فجاء هو رضي الله عنه إلى مكة وجلس فيها 3 أيام في المسجد ولا يكلم أحدا. وبعد ذلك فطن له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودعاه إلى بيته وجلس عنده 3 أيام، ثم إنه سأله عن خبره فقال: إن كنت ستكتب خبري أخبرتك. فأخبره أنه جاء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي: إنه رسول الله حقا، وإنني سأدلك عليه، سأذهب في الغد، وإذا رأيتني توقفت أو رأيت عليك ريبة سأتوقف كأنني أقضي حاجتي، ثم بعد ذلك نواصل، فإذا دخلت فتدخل معي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قومه ويجلس ويدعوهم إلى الإسلام، وإذا سمع بظهور نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه. فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن يعني جهر بإسلامه في بين ظهراني أهل مكة، وانطلقوا إليه وضربوه، ولم ينقذه من ذلك إلا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه من غفار وأن تجارتهم على غفار وأنه عليهم خطر في تجارتهم إن ألحقوا به ضررا رضي الله عنه وأرضاه. رجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، فأسلم نصفهم وتأبى نصفهم، ثم إنه جلس فيهم يقيم فيهم الإسلام، حتى إذا سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وظفره بعد هجرته إلى المدينة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه فأسلموا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلموا سلمها الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه في غزواته، وفي غزوة تبوك تخلف، كان معه جمل تأخر، وكانوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم عمن تأخر، فرؤي لما تخلف جمله أخذ متاعه ومشى على رجليه، فرأوا شخصا يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما جاء وجدوه أبو ذر رضي الله عنه، فقال: يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله عنه وأرضاه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله أميرا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمارة، وقال أنها ندامة وأنك لا تصلح للأمارة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أبو ذر من يعني الورعين ومن العباد ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وروى لنا حديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الراوي الثاني هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن ومعلما وداعيا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره وأوصاه بهذه الوصايا العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم: اتق الله حيثما كنت. هنا المسألة الثانية في هذا الحديث، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصية عن وجوه أخر، فقال: فقد جاء عند البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى قوم، فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: أفشي السلام وأبذل الطعام واستحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، وإذا أسأت فأحسن وتحسن خلقك، وعند الطبراني والحاكم: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. وعند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. وفي لفظ: يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال: قلت: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أكبر الحسنات. قال: هي أكبر الحسنات. فلنكثر من قولنا لا إله إلا الله، فهي أحسن الحسنات وهي أكبر الحسنات. المسألة الثالثة أهمية الحديث. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حق الله اتق الله وحق العباد وحق العباد. فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، فيتقوه يتقوا سخطه، يتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. قال المناوي رحمه الله تعالى: هذا الحديث من القواعد المهمة لا لإبانته لخير الدارين، وتضمنه ما يلزم المكلف من رعاية حق الحق تبارك وتعالى والخلق. وقال بعضهم: هو جامع لجميع أحكام الشريعة، لا يخرج عنه شيء. قال وقال آخر: فصل فيه تفصيلا بديعا، فإنه صلى الله عليه وسلم فإنه يعني هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أحكام: كل منها جامع في بابه ومترتب على ما قبله. وقال ابن علان رحمه الله تعالى: وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإن التقوى وإن قل لفظها جامعة لحقوقه تعالى، وهي اجتناب كل منهي عنه وفعل كل مأمور به، فمن فعل ذلك فهو من المتقين الذين شرفهم الله تعالى في كتابه بأنواع الكمالات. المسألة الرابعة: سبب ورود هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما. فمعاذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما بعثه لما بعثه إلى اليمن، وأبو ذر قال له صلى الله عليه وسلم ذلك لما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بعمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار المسألة الخامسة: قال النووي رحمه الله تعالى: اتق الله حيث ما كنت، أي اتقه في الخلوة كما تتقيه في الجلوة بحضرة الناس، واتقه في سائر الأمكنة والأزمنة. ومما يعين على التقوى استحضار أن الله تعالى مطلع على العبد في سائر أحواله. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. والتقوى يا عباد الله كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اتق الله، التقوى هو اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه حيث ما كنت، أي في أي مكان كنت. فلا تتق الله في مكان يراك الناس فيه، ولا تتقيه في مكان لا يراك فيه أحد، فإن الله تعالى يراك حيث ما كنت. المسألة السادسة: قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال النووي رحمه الله تعالى: أي إذا فعلت سيئة فاستغفر الله، فاستغفر الله تعالى منها وتب منها، وافعل بعدها حسنة تمحها. المسألة السابعة: قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الحسنة لا تمحو إلا سيئة واحدة، وإن كانت الحسنة بعشر، وأن التضعيف لا يمحو السيئة، وليس هذا ظاهره، انتبهوا، وليس هذا ظاهره، بل الحسنة الواحدة تمحو عشر سيئات. وقد ورد في الحديث ما يشهد لذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تكبرون دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتسبحون عشرا، فذلك 150 باللسان، 1500 في الميزان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يفعل في اليوم الواحد 1500 سيئة؟ دل على أن التضعيف يمحو السيئات، وظاهر الحديث أن الحسنة يا عباد الله، أن الحسنة تمحو السيئة مطلقا، وهو محمول على السيئة المتعلقة بحق الله تعالى. أما السيئة، انتبهوا، أما السيئة المتعلقة بحق العباد من الغصب والغيبة والنميمة فلا يمحوها إلا الاستحلال من العباد، ولا بد أن يعين له جهة الظلامة فيقول: قلت عليك كيت وكيت. وفي الحديث دليل على أن محاسبة النفس واجبة، قال عليه الصلاة والسلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. المسألة الثامنة في هذا الحديث: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته. المسألة التاسعة تقوى الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: تارة تضاف التقوى إلى الله، إلى اسم الله عز وجل، كقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو أهل سبحانه وتعالى أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم، ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام. وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. وتارة تضاف التقوى، انتبهوا، وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار، أو إلى زمانه كيوم القيامة. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. المسألة العاشرة في هذا الحديث: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم، وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس تقوى الله بصيام النهار. وما حوجنا إلى هذا الكلام: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. انتبهوا لهذا الكلام النفيس. مسألة السادسة الحادية عشر: تعريف التقوى. قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال ابن المعتز موضحا تقوى الله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال عوف بن عبد الله تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم، أن تبتغي علم ما لم تعلم منها، يعني من التقوى، إلى ما علمت منها. وقال معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي، من لا يدري ما يتقي. ثم قال معروف الكرخي: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، إلى آخره. وعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد للرحيل، والرضا بالقليل. مسألة الثانية عشر في هذا الحديث: الإنسان خليفة مكرم في الأرض. إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ومن عليه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولذا فعليه أن يسعى لتحقيق السعادة للإنسانية، ويعامل بعضنا بعضا بالمودة والتعاون والإخاء، وعلى كل أحد أن يمد للآخرين يد المساعدة والإحسان، وعليه أن يتجمل بالأخلاق الرفيعة، ويكون ذا نفس طيبة وروح أليفة وكلام جميل. وبكل ما سبق وغيره يفوز المرء ويحظى الناس بخير الدنيا والآخرة، وتتحقق خلافة الإنسان الكريمة على الأرض. وهذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة 13، وصية خالدة. ما أجمل هذه العطية التي يتحفنا بها هذان الصحابيان الجليلان. إنها حديث سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله كان في الأصل منحة ووصية لهما، ثم أصبح إرشادا وتوجيها وموعظة للأمة خالدة لما فيه من خير عميم ونفع عظيم، يحقق سعادة الدنيا وينشر ويبشر بنعيم الآخرة. فهو وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحافظة لحقوق عباده. فما أجملها من وصية. وما أحوجنا أن نوصي بعضنا بعضا بالخير ونحث بعضنا بعضا على الخير. المسألة 14، التقوى سبيل النجاة. أعظم ما يوجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية تقوى الله عز وجل، التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. بها استحق المؤمنون التأييد والمعونة من الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وعدهم تبارك وتعالى عليها الرزق الحسن والخلاص من الشدائد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبها حفظهم تبارك وتعالى من كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وجعل للمتقين حقا على نفسه أن يرحمهم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ووصف نفسه تعالى بأنه حقيق بها وبالمغفرة لمن اتصف بها. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنزلهم في الآخرة بجواره إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فالتقوى يا عباد الله سبيل المؤمنين وخلق الأنبياء والمرسلين، ووصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين. فمن التزمها فاز، ومن عرض عنها هلك وخسر. المسألة 15، حقيقة التقوى. التقوى كلمة جامعة مانعة تشمل كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق. فالتقوى بهذا المعنى ليست كلمة تقال أو دعوة تدعى دون برهان، بل هي عمل في طاعة الله عز وجل، دائب وترك صارم لمعصية الله تبارك وتعالى. ولقد عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى بهذا المعنى، والتزموه في سرهم وعلانيتهم وكل حال من أحوالهم، تنفيذا لأمر الله تعالى وتلبية لندائه. المسألة 16، ومن كمال التقوى يا عباد الله البعد عن الشبهات. وما التبس بالحرام من الأمور. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. المسألة 17، شرط تحقق التقوى. لا تتحقق التقوى يا عباد الله بمعانيها، ولا تؤتي ثمارها إلا إذا توفر العلم بدين الله لدى المسلم ليعرف كيف يتقي الله عز وجل. كذلك ليعرف كيف يتقي الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن الجاهل لا يعرف ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه، ولذلك كان العلم أفضل العبادات وطريق الوصول إلى الجنة وعنوان إرادة الخير بالمرء. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، رواه الترمذي. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. المسألة 18: التوبة من الذنوب والإسراع في عمل الخير خلق المؤمنين المتقين. قد يغلب على الإنسان النسيان أو الغفلة، وقد تعتريه نفسه أو يوسوس به شيطانه فيقع في المعصية ويرتكب الذنب، ومن التقوى عندئذ أن يسارع إلى التوبة والاستغفار لله عز وجل إذا ذكر ذنبه. قال تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمتقي يبادر إلى التوبة والاستغفار يبادر إلى التوبة والاستغفار، يبادر إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنوبه وتمحى آثامه، وكل ذلك استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. المسألة 19: نور الطاعة يبدد ظلمة المعصية. القيام بالأعمال الصالحة يا عباد الله والمواظبة عليها كالصلاة والصيام والزكاة وذكر الله تعالى وغيرها من أعمال البر والخير تمحو ما يفرط من المسلم من زلة وما يقع منه من مخالفة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وهكذا الحج يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والآيات والأحاديث يا عباد الله صريحة في تكفير الطاعات للسيئات، فلنكثر من طاعاتنا لتكفر عنا سيئاتنا. المسألة 20: التوبة شرط لتكفير الكبائر. أجمع المسلمون يا عباد الله على أن الحسنات تكفر الذنوب الصغيرة، وأما الذنوب الكبيرة فلا بد فيها من التوبة. قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا إذا كان الذنب لا يتعلق بحقوقي أو بحق العباد، فإن كان متعلقا بحق العباد فلا بد فيها من أداء الحقوق لأهلها وطلب المسامحة منهم. فإذا حصل ذلك رجي من الله القبول ومحو الذنب بل تبديلها حسنات. وإذا لم يحصل الوفاء أو الإبراء كانت المقاصة يوم القيامة. ومن فضل الله تعالى إذا لم يكن للمكلف ذنوب صغيرة فإن الأعمال الصالحة تؤثر بالذنوب الكبيرة فتخفف إثمها بقدر ما تكفر من الصغائر. وإذا لم تكن ذنوب صغيرة ولا كبيرة فإنه سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر والثواب. مسألة 21: الأخلاق أساس قيام الحضارة الإنسانية. يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية إلى أمر فيه صلاح حياة الفرد واستقامة نظام المجتمع، ألا وهو معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل، معاملة الإنسان للناس بما يحب أن يعاملوه به من الخير، حتى يصبح المسلم أليفا يحب الناس ويحبونه ويكرمهم ويكرمونه ويحسن إليهم ويحسنون إليه. وعندها يندفع كل فرد في المجتمع إلى القيام بواجبه راضيا مطمئنا، فتستقيم الأمور وتسود القيم وتقوم الحضارة ولما للأخلاق من قيمة في حياة الأمم كانت لها منزلة رفيعة في الإسلام. وأولاها ديننا عناية فائقة في آيات كثيرة وحديث كثيرة، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال عليه الصلاة والسلام لا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، قالوا بلى، قال أحاسنكم أخلاقا أو قال أحسنكم خلقا، وفي حديث آخر خياركم أحاسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مسألة 22، اكتساب الخلق الحسن يمكن للإنسان أن يكتسب، يمكن للإنسان أن يكتسب الأخلاق الحسنة الرفيعة، فقد ورد في رواية عن معاذ رضي الله عنه رواها الحاكم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال له حسن خلقك مع الناس، حسن خلقك مع الناس، وفي لفظ ولتحسن خلقك ما استطعت، ويكون ذلك بأمور أعلاها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، وقال الله تعالى عنه إن وإنك لعلى خلق عظيم، ووسائل اكتساب الأخلاق الحميدة، ومن وسائل اكتساب الأخلاق الحميدة صحبة الأتقياء والعلماء وذوي الأخلاق الفاضلة ومجانبة الأشرار وذوي الفعال الدنيئة الرديئة. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن وسائل اكتسابها التدريب العملي والرياضة النفسية، ومن وسائل اكتسابها النظر في عواقب سوء الخلق، ومن الوسائل التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق، ومن وسائل اكتسابها علو الهمة، ومن وسائل الصبر، ومن الوسائل التواصي بحسن الخلق. المسألة 23 في هذا الحديث يا عباد الله من مكارم الأخلاق: أولا حسن الخلق، ثانيا صلة الرحم، ثالثا العفو والصفح، تعفو عن من ظلمك وتصفح، الرابعة العطاء رغم المنع، لو منعك أحد تعطيه إذا أعطاك الله، خامسا بشاشة الوجه، لذلك قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، السادسة الحلم والتواضع، تحلم على من أخطأ عليك والتواضع لمن هو دونك، السابعة التودد للناس، تتودد للناس وإن قصروا معك تتودد إليهم، الثامنة عدم سوء الظن بهم، لا تسيء الظن بأخيك وأنت تجد لكلامه ولفعله محملة، التاسعة كف الأذى عنهم، كف الأذى عنهم، تكف أذاك عن الناس، ولذلك بعض العلم يقول أن حسن الخلق هو في ثلاث كلمات: كف الأذى واحتمال الأذى، إذا أذوك تحتمل أذى، وبذل الندى، تعطيهم مما أعطاك الله. إذن التاسع كف الأذى، قال صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من قطعك، هذا بذل الندى، وتعطي من حرمك، تصل من قطعك هذا الوصل، تعطي من حرمك هذا بذل الندى، وتعفو عن من ظلمك هذا هو احتمال الأذى، وفي رواية وتصفح عن من شتمك، أنت تحتمل الأذى وتكف أذاك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال صلى الله عليه وسلم فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. مثل 24 في هذا الحديث، قال السعدي رحمه الله تعالى عند قوله وأتبع السيئة الحسنة، قال ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك، ما يدفع ذلك ويمحوه، وأن يتبع الحسنة السيئة، والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه والطمع فيه وفي فضله كل وقت، ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. ومن الحسنات الدافعة العفو عن الناس، أن تعفو عن الناس والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والإحسان إلى الخلق، لازال كلام السعدي، والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وتفريج الكروبات، كل كلمة تحتاج كلامه، تفريج الكروبات والتيسير على المعسرين وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين، كل هذا مما من دفع اتباع السيئة أو اتباع السيئة واتباع السيئات الحسنة. المسألة 25 في هذا الحديث، مما يكفر الله به الخطايا، أولا الطاعات، صلاتك تكفر خطاياك، توبتك تكفر خطاياك، وطاعتك لربك تكفر خطاياك. ثانيا المصائب، بفوات محبوب أو حصول مكروب بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. والمصائب بغير فعل العبد، فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع الحسنة، أن يتبع السيئة، أن يتبع السيئة الحسنة، أن يتبع السيئة الحسنة. المسألة 26، قال السعدي رحمه الله تعالى، وأول الخلق الحسن أن يكف عنهم، أن تكف عنهم أذاك، كف الأذى، أن تكف عنهم أذاك من كل وجه، وتعفو عن مساوئهم، إذا تحتمل أذاهم، وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي، وأخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم، سعة الحلم على الناس، الآن في سيارتك احلم على الناس، وفي طريقك احلم على الناس، وفي تعاملك احلم على الناس. وقال بالخلق الحسن، ويقول أخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم على الناس، والصبر عليهم، وعدم الضجر منهم، وبشاشة الوجه، ولطف الكلام، والقول الجميل المؤنسي للجليس، المدخل عليه السرور، والمزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد يحسن المزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به، فالأمير بما يليق به، والصديق بما يليق به، والزوجة بما يليق بها، والابن بما يليق به، والوالد بما يليق به. إذن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل. مثل 27، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال وخالق الناس بخلق حسن، أن تعامل كل أحد، قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله ودون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان، فنص له بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن، ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة له للناس، مما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها والجمع بين القيام بحق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين ونحوهم. مسألة 28 من فوائد هذا الحديث: أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بتوجيههم لما فيه الخير والصلاح، ثانيا وجوب تقوى الله عز وجل في أي مكان كان المرء، ثالثا وجوب تقوى الله في السر والعلن، رابعا الإشارة إلى أن السيئة إذا أتبعتها الحسنة فإنها تمحوها وتزيلها بالكلية، وهذا عام في كل حسنة وسيئة، إذا كانت الحسنة هي التوبة لأن التوبة تهدم ما قبلها، أما إذا كانت الحسنة غير التوبة وهو أن يعمل الإنسان عملا سيئا ثم يعمل عملا صالحا فإن هذا يكون بالموازنة، فإذا رجح العمل الحسن على السيء زال أثره. الفائدة الخامسة قوله: وخالق الناس بخلق حسن، هذا أمر إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، فيستفاد منه مشروعية مخالقة الناس بالخلق الحسن، وأطلق عليه الصلاة والسلام كيفية المخالقة وهي تختلف بحسب أحوال الناس، فقد تكون حسنة لشخص ولا تكون حسنة لغيره، والإنسان العاقل يعرف ويزن. الفائدة السادسة: أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، ومن كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر. الفائدة السابعة فيه فضل التقوى وثمراتها. الفائدة الثامنة فيه الحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة ومعاشرة الناس بها. الفائدة التاسعة في بيان فوائد وثمرات هذه الوصية العظيمة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.